Star Up Mixed Dot Com. أعمل خير فعلا يا حسعدي شعر كل ما جعل لي سكر تبامو بحكي شعر أنا بحكي شعرش واللي جاي عليكم تعرف اللي ما يتعلمش اللي يفكر يأذينا ما يزعلش احنا اللي نسأل اللي فينا ما سألش الحياة مش واقفة ابدا على حال اعمل في قلبي الحنين اعمل ايه الحياة مش جاية سكة معايا ليه الرخيص جوه الزمن ده تمنوا فيه ان اخاف على حد تاني مش مستعد ان اخاف على حد انت مش جاي على بالي انا صديت هو اللي جاني جي وطالب يبا جنبي يمشي واحد يجي مية الف بركة انا مية مية الحساب ده تيل عليا كله بقى يجرح في قلبي نوع جديد على ايام البشرة قبلته حطيتوني في ضهري اول لما قلته لما قلت بعد شوية انتو تزاولته جيتو تاني تطلبوا مني الرضا بالشكل ده اللي جاي عليكم دم هو ناحيت لكم على بال الحياة ما بقتش بال لا دي صدى من عروكم اعتصار انا ما اعتزلش واللي جاي عليكم طرش مش هتاخدوا مني قرش ربنا يكفيني شركم كله عامل انه بلطة وعم يجيله واللي كان مالوش لازمة شد حيله والتخين فيكم مش فاضيله عشان انا ما عادش قادر على الوجع واللي كان عامل جدع ما بقاش جدع مهما ياكلوا مهما ياخدوا ما في الشباب صم في شتك لو يجي لي انطروا هو احلى بنفسي احلى حتى لو كان فيها سحلة اي صعبة معايا سهلة مش لازمني حد جنبي وانت جنبي اعدي بيكي اصلي مش حاول عليكي عمري مش خسارة فيكي انت روحي يا حب قلبي انت سندة ظهري يما في اي واقعة لما تبقي بعيدة عن الدنيا ساعة قلبي الابيض بقى جوا منه بقعة من القريب ومن البعيد ومن الصحة مهما بعمل خير بلاقي حسعدي شعر كل ما جاول دي سكر تبامور قلبي في الحياة مش مستقيم كل يوم زايد علي الاكتئاب ياللي جاي تسأل علي اطمن انا مية مية كان نفسك تشمت فيا بس ما خدتش فرصتك انت لينا بناس مريضة عاوزين ايه غير بنبيضة من عايش دنيا جديدة بعيد حياتي بتموت لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com